فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أن اللحية لها دية، يقول: ما مقدار الدية بالنسبة للحية إذا أتلفت فلم تظهر بعد هذا وكان هذا الفعل عمدا؟ دية النفس 100 من الإبل، دية النفس 100 من الإبل، تقوم في كل زمان بحسبه، ترتفع وتنخفض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.